الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم. وقد خرج عليه الصلاة والسلام بأصحابه لملاقاة هوازن والقبائل التي كانت تساندها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000، وهو أكبر جيش للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال. 10,000 من الذين جاءوا معه من المدينة، و2,000 من مكة، وكانوا حديث عهد بإسلام، لكن مع ذلك أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم معه ليشركوه، لأنهم خلاص أعلنوا إسلامهم، أصبحوا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. كذلك لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ربما رجعوا عن دينهم، خاصة إذا كانت الغلبة لأهل هوازن وثقيف، وإلا كانوا حديث عهد بإسلام، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. وهذه الكلمة كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصر من عند الله عز وجل، ما انتصر المسلمون بعدد ولا بعدة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن هذه الكلمة التي لم يلقي لها صاحبها بالا كانت سببا في الهزيمة، في هزيمة المسلمين في بداية هذه المعركة. ومروا على شجرة، على سدرة كبيرة، وكان من عاداتهم في الجاهلية إذا أرادوا أن يغزوا ورأوا شجرة كبيرة ذات فروع نظرة وذات، يقوموا يجلسوا تحتها ويعلقوا سيوفهم بها ويذبحوا تحتها ويطلبون البركة من هذه الشجرة. هذه عادتهم الجاهلية، ولهذا ساقوا هذا الأمر، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة مثلها نعلق عليها سلحتنا ونتبرك بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في 6 من شهر شوال من 8 من الهجرة، وفي 10 من شهر شوال خرج بعد ما عبى الجيش، خرج للقتال. وكان مسيرهم من وادي حنين، كان مسيرهم من وادي حنين حتى يصلوا إلى ميدان المعركة، وحنين بعد عرفات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من أعلى الجبل، ينظر هل يوجد أحد في الوادي، وسبحان الله كانوا عاملين كمين في الوادي، كمين عظيم. وذكر أن هذا الكمين كان بمشورة من دريد بن الصمة، عندما قال لمالك بن عوف إن كنت ماض فاجعل لهم كمين، فجعل لهم كمين في الوادي، ولكنه كمين محكم اختبأ تحت الأشجار وتحت الأحجار، حتى أن ذلك الصحابي لم يرى أحدا، لأنهم كانوا يختبون تحت شجرة أو تحت حجر، فما يعني يمكن رؤيتهم. فرجع وقال يا رسول الله الوادي ما في أحد. فجاءوا من الوادي سحرا قبل الفجر، كان المرور من الوادي سحرا قبل الفجر، وكانت سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه في المقدمة. فلما توسطوا الوادي جاءهم النبل من كل مكان. وهذا إخوة أهل هوازن وغيره من القبائل المجاورة لهم كانوا مشهورين بالرمي، كان رميهم لا يخطئ، ولهذا جرح خالد بن الوليد رضي الله عنه وسقط قتله، بعض المسلمين سقط قتله، وما يدرون من أين جاءهم هذا الرشق من النبال، يعني كأنه جاء من السماء. فرجعوا على من خلفهم، تعرف الجيش لما يأتيه ناس حاربين من المقدمة معناه أن في شيء، ولذلك اختلط الحابل بالنابل، اختلط الجيش وهربوا ذات اليمين وذات الشمال. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع 10 فقط، منه 12,000 10 الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحرك نحو العدو، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، حتى أن التاريخ كتب التاريخ ذكرت أسماء 10 بالاسم، قالوا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وبلال بن رباح وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن، ونسيت العاشر لعلي أذكر، هؤلاء 10 اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، والفضل والفضل بن العباس، هؤلاء 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان ينادي في الناس: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس وكان جهوري الصوت، صوته جهوري، أن ينادي في الناس، أن ينادي أصحاب الشجرة، أصحاب البيعة، أصحاب بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم. فأخذ العباس ينادي: يا أهل السمرة، يا أهل السمرة، يا أهل بيعة الرضوان. وجاءوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكاملوا 100، ثم هاجموا العدو، ثم بعد ذلك جاء الجيش وكروا على العدو، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من على دابته يدعو الله عز وجل بالنصر، وأخذ حفنة من تراب ورمى بها في وجوه القوم، فما من أحد منهم إلا وصابه شيء من هذه الحفنة، من حفنة التراب، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين بعد الهزيمة اللي كانت في أول الأمر، وأنزل الله فيها قرآنا، وهي من تأديب الله للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يؤدب المؤمنين. قال: ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها إلى آخر الآية. فانتصر المسلمون وهرب هؤلاء الكفار إلى 3 أماكن، منهم من هرب إلى أوطاس، ومنهم من هرب إلى وادي نخلة، ومنهم من هرب إلى الطائف. وكان من الذين هربوا إلى الطائف القائد مالك بن عوف، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هربوا إلى وادي نخلة بعد أن نفث على جراح خالد بن الوليد فبرئ، وقتل دريد بن الصمة على في وادي نخلة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو مالك الأشعري ومعه جيش لحرب الذين في أوطاس، وبارز أبو عامر الأشعري 10، قتل 9 وقتله العاشر، وقتله العاشر، وأخذ الراية بعد أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقية الجيش واتجه إلى الطائف وحاصرهم في الطائف، وتحصنوا بحصونهم، وكان عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم سنة. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم في حربهم المنجنيق، لأنه قتل من المسلمين عدد يعني يزيد عن 10 في الحصار، كانوا يرمون عليهم من فوق الأسوار، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق حتى جعل حفرة في الجسر، وأتى بدبابة، دبابة كانت عندهم، الدبابة مصنوعة من خشب، دبابة على فكرة الدبابة الموجودة اليوم، لكنها تصنع من خشب يدخل فيها بعض الجيش، يدخلون فيها فتأتي السهام في الخشب فيسلم اللي في داخل الدبابة يسلمون، والسبب حتى يكملوا الحفر يدخلوا عليهم من الحفر. لكن أهل الطائف كان عندهم أيضا بعض الأدوات اللي استخدموها، وهي عبارة عن سلاسل نارية كانوا يضربون بها من تحت من فتحة الجسور، فتصيب الذين في الدبابة داخل، فتصيبهم بجراحات، جرح بعضهم، فما نجحت هذه الخطة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم قيل 20 يوما، حتى أنه قام بقطع، أمر بقطع الأعناب، كانت أعنابهم قد اقتربت وقد بعضها قد أينع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأعناب كنوع يعني من الخطط العسكرية حتى يجبرهم على فناشدوه بالله والرحم ألا يفعل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا. بعد 20 ليلة لما رأى أن الأمر قال سيأتي بهم الله، خلاص اتركوا دعوهم دعوهم الله سيأتي بهم. فقال بعض الصحابة يا رسول الله إلعنهم ودع عليهم، قال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. فجاءوا ثقيف في المدينة أعلنوا إسلامهم، هؤلاء الذين حاصرهم جاءوا إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم بعد ذلك، وسيأتي عنهم الخبر. وعاد صلى الله عليه وسلم بعد أن حاز الغنائم إلى الجعرانة، حاز الغنائم إلى الجعرانة، غنائم التي جاءوا بها كان 6000 من السبي، 6000 من السبي ونحو 24 وقيل 60000 من الإبل، و40000 من الشياه وقيل أكثر من هذا، والدنانير والدراهم كثيرة جدا، وحيزت وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها من يحميها ويحرسها حتى يعود. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 ليلة لم يقسمها. لماذا 13 ليلة؟ لأنه أراد أن يرجعون ويعيدها لهم ويسلمون، يعني طمع في إسلامها أن يعودوا ويسلموا ويرد عليهم أموالهم ويرد عليهم نساءهم، ولكنهم لم يفعلوا. فلما لم يفعلوا قام النبي صلى الله عليه وسلم بقسمتها. وقبل هذا، قبل القسمة، جاءته أخته الشيماء بنت الحارث، أخته من الرضاع، ما عرفها عليه الصلاة والسلام، قالت أنا أختك من الرضاع، أنا الشيماء أختك من الرضاع، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنا أختك. ثم ذكرته بعضة، قيل علامة وهي عضة، عضة النبي صلى الله عليه وسلم لها وهو طفل صغير، ما زالت يعني في يدها، يعني كعلامة إنها هي أخته. فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأراد أن تكون معه، لكنها قالت يا رسول أبغى أريد أن أرجع إلى أهلي، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد إليها وأكرمها بالمال، ثم عادت إلى أهلها. ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وزع الغنائم، ولكنه في الخمس أعطى المؤلفة قلوبهم، الخمس من الخمس، قيل أنه أعطاهم من الخمس، لكن الخمس كثير أعطاهم، أعطى المؤلفة قلوبهم من أجل استميل قلوبهم. فأعطى أبو سفيان، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، فقال وابني يزيد؟ قال 100، قال وابني معاوية؟ قال 100، قال حكيم بن حزام وأنا؟ قال 100، ثم زاد، ثم استزاد فزاده 100، ثم استزاد فزاده 100، ثم استزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة الخضرة، ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم بن حزام والله لا أقبل عطاء بعد عطائك يا رسول الله، وفعلا ما قبل عطاء لا من أبي بكر ولا من عمر. وجاء أيضا صفوان بن أمية ولم يسلم، صفوان بن أمية جاء وأعطاه أيضا من الإبل، وهكذا. وجاءه الأقرع بن حابس وأعطاه 100، وجاءه عباس بن مرداس فأعطاه 50، وعيينة بن حصن أعطاه 100. فكأن عباس بن مرداس وقع في نفسه شيء أنه يعطيني 50 ويعطيهم 100. وكان له أبيات يعني إن شاء الله نبدأ بها لقاء الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.